الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير. في لقاء سابق من لقاءات التفسير الفقهي تناولت قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل أتناول بالتفسير قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ففي هذه الآية جواز أخذ الغنائم لهذه الأمة بعد أن كان أخذها محرما على الأمم السابقة. وفي هذا ما وسع الله به على هذه الأمة في الأحكام الشرعية. وفي الآية العفو عمن ارتكب ما لا يعلم تحريمه إذا كان معذورا في عدم علمه. وفيها أن العبد إذا فعل ما يظنه ممنوعا منه مما هو في علم الله حلال فلا عقوبة عليه. وفي ذلك دلالة على أن حكم الله في الأفعال ثابت في نفس الأمر وليس تابعا لاجتهادات المجتهدين كما قال الجماهير خلافا للأشاعرة. وفي الآيات أن الغنيمة بعد الخمس تكون للغانمين. وفي الآية أن الأحكام القضائية تكون على حسب الظواهر، أما البواطن فأمرها إلى الله تعالى. وقد قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسر العباس في يوم بدر، أسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال العباس: يا رسول الله أنا مسلم، يريد بذلك أن يطلقوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، وظاهر أمرك كان علينا، فافدي نفسك. فقوله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي الإسلام، وقوله: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي الفداء. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ففي هذه الآيات وجوب موالاة المؤمنين ومناصرتهم ووجوب منابذة الكافرين، قيل بأن الآية فيها بيان ما كان عليه أهل الإسلام أول الأمر من التوارث بالهجرة والإخاء، حتى أن من آمن ولم يهاجر لا يرث ممن هاجر من المؤمنين من قرابته، فنسخ الله ذلك بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فصار الميراث للقرابة، إلا أن اختلاف الدين مانع من الميراث. وقد استدل الحنفية بالآية على أن الكفار يرث بعضهم بعضا ولو اختلفت أديانهم، والجمهور على أن كل دين لا يرث أصحابه أهل الديانات الأخرى. وقد قيل بأنه إنما أراد في هذه الآيات النصرة والمعونة لا الميراث، ومن ثم لا نسخ فيها. وفي الآيات تقسيم المؤمنين بحسب صفاتهم الدينية إلى مهاجرين وأنصار وغير مهاجرين، وفي الآيات وجوب مناصرة غير المهاجرين في قتال ديني على عدوهم من الكافرين متى طلبوا ذلك، إلا إذا كان هناك ميثاق وصلح بين المؤمنين وبين من يقاتلونه من الكافرين. وفي هذا دلالة على جواز عقد الصلح مع الكافرين ووجوب الوفاء به. وقد استدل جماعة بالآية على وجوب الهجرة من ديار الكفار على القادرين على الهجرة متى لم يستطيعوا إظهار دينهم، كما استدل جماعة بالآيات على وجوب هجرة الأعرابي من البادية إلى ديار المسلمين، واستدل جماعة أيضا بالآية على جواز أن يوصي المسلم بقرابته من غير المسلمين من الثلث فما دونه. وفي الآية قطع التوارث بالتبني والحلف والمؤاخاة لقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد رأى بعض الحنفية بقاء الإرث بالحلف عند عدم القرابة، ودلت نصوص السنة على أن الولاء من أسباب الميراث عند عدم المعصب من القرابة. واستدل بالآية جماعة على إثبات حق جميع الورثة ذكورا وإناثا في القصاص، لأنه أثبت الولاية بالقرابة والميراث. وقد قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فجعل للولي سلطانا بمعنى أن يكون وليا في القصاص يطالب به وله الحق في العفو عنه. وهذا يشمل على ظاهر هذه الآية جميع الورثة، فيحق للإناث أن يتنازلن عن حق القصاص. وبذلك قال الجمهور خلافا للمشهور عن مالك حيث قال بأن ولاية القصاص إنما تكون للعصبة وليس للنساء فيها مدخل، وقول الجمهور أظهر لظاهر هذه الآية. وقد استدل الحنفية بالآية على إثبات ولاية النكاح للنساء الوارثات، والجمهور على حصر ولاية النكاح في الرجال. وقد استدل بالآية على ميراث ذوي الأرحام عند عدم المعصب وعدم استكماله الفروض، فإذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض فإن الميراث ينتقل لذوي الأرحام عند أبي حنيفة وأحمد. وخالف الإمامان الشافعي ومالك فقال بأن الرحم ليس من أسباب الميراث. وقد استدل بالآية على أن الكافر لا يحل له أخذ اللقيط الذي يحكم بإسلامه، ولكن له التقاط من يحكم بكفره. وفي الآية أن القريب الكافر لا يزوج قريبته المسلمة. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الأنفال. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.